أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك ولكن متعتهم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن ليأكلون الطعام